تفضل. تحريم ايش؟ دخان. قبل هذا شيخنا في كمان يعني مع السؤال هذا. لا. مع السؤال. لا. أما تحريم الدخان فهو من جهات عديدة وهذا بحث طويل والوقت انتهى. فنقول من قول يعني السلام لا ضرر ولا ضرار. فالدخان يضر بشاربه ويضر بغيره. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه نهى المسلم أن يأتي المساجد وقد أكل البقل الحلال النافعة التي لا تضر وهي الثوم أو البصل، فقال عليه السلام من أكل من هذه الشجر الخبيثة فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وليس هذا فقط، بل جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فشم رائحة ثوم من أحد الحاضرين فأمر بإخراجه إلى البقيع، إلى القبور، إلى الأبواب، كأنه لا يليق بمثل هذا المضر أن يحيا بين الأحياء، إلى البقيع، أن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم. فآكل الثوم البصل يحضر المسجد يؤذي إخوانه المؤمنين ويؤذي الملائكة المقربين الذين يتداوبون كما تعلمون الحضور ليلا نهارا في المسجد. فإذا كان عليه الصلاة والسلام هكذا عامل المؤذي بالمؤمنين في رائحة الثوم الحلال، ترى ماذا كان يفعل الرسول عليه السلام لو كان هناك في زمانه من يشرب الدخان، أو كان هو في زماننا اليوم مع الذين يشربون الدخان؟ كان بلا شك يعني لا يسمع لهم بحضور المساجد مطلقا. أما الذين يأكلون الثوم والبصل فمؤقتا لأن هذه الرائحة تزول، أما شريب الدخان فالرائحة الدخان الخبيثة هذه تصبح جزءا من حياته. إذا دخل غرفة بتشم رائحته، إذا انتقل إلى أخرى فهذه خباثة تلحقه، فهي أتبع له من ظله كما يقال. فإذا كان هكذا الحكم بالنسبة للحلال فقط بالرائحة الكريهة، فكيف في الدخان وهو يضر بالأبدان ويضر بالأذهان ويضر بالأموال ويضر بالجيران؟ فكل بلاء فيه. فحسبكم هذا الجواب المختصر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.